بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول مبحث الفور والتراخي والمرة والتكرار، وهو بحث ذيله السيد الشهيد رحمه الله لمبحث النواهي، ومر علينا للمراجعة أن كل ما يقال في جانب مادة الأمر وهيئته يقال أيضا في جانب مادة النهي وهيئته. بعبارة أوضح، الأمر بمادته وهيئته يدل على الوجوب والطلب الإلزامي بحكم التبادر العرفي العام، كذلك النهي بمادته وهيئته يدل على التحريم. هذا أولا. وثانيا، وقع الكلام في دلالة صيغة افعل او لا تفعل على كل من الوجوب او التحريم، وخلاصة الكلام والتحقيق ان الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية في صيغة افعال، هذه الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية، للنسبة الإرسالية الدفعية التحريكية، وإنما يستفاد الوجوب أو الطلب الإلزامي الوجوبي بناء على مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة، يستفاد من ظهور حال المتكلم الدلالة الإطلاقية الإثباتية أن ما تكلم به فهو مراد له جدا أو على مسلك العقل، في مقابل القول المنسوب إلى المشهور الذي تبناه صاحب الكفاية تبعا لما في المعالم والقوانين من أنه شنه استفاد الوجوب من الوضع اللغوي لا يفعل ذلك. تحقيق الذي ذكره علماء الأصول هو أن صيغة الأمر، صيغة افعل، موضوعة للنسبة الإرسالية، ولذا يقع خلط واشتباه حينما يقال إن صيغة الأمر لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد. يقول لا، أعلى ما في خيلك اركبها مثلا واشرب من ماء البحر مثلا، تأتوا بسورة من مثله، فيقول لك هنا لأنه صيغة الأمر لها عدة معاني، هذا خلط في الواقع بين المدلول التصوري الوضعي للصيغة وبين المدلول التصديقي الجدي للصيغة. فهيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري واحد، فهي مستعملة في معناها الواحد، سواء كانت أوامر مولوية تكليفية وجوبية استحبابية، أوامر امتحانية صورية غير ذلك، وإنما الداعي مختلف، دواعي الاستعمال مختلفة، الغرض الجدي للمتكلم مختلفون. ف فمدلول الصيغة هو النسبة الإرسالية أو الطلبية أو الدفعية التي توازي، لاحظ كلمة توازي في الحلقة الثانية السيد الشهيد بين هذا المطلب، حيث يقول إن مدلول صيغة الأمر نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدل عليها كلمة إلى مفهوم الانتهاء من مفهوم مثل ابتداء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا الإرسال والدفع والتحريك بنحو المعنى الحرفي ومفهوم الإرسال أو الطلب، العلاقة ما بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال والدفع أو الطلب تشابه العلاقة ما بين مدلول كلمة من مثلا والابتداء إلى والانتهاء في والظرفية. فالعلاقة علاقة موازاة، علاقة موازاة لا علاقة ترادف. ولهذا ما يصير تقول هناك في المعنى الحرفي بدلا من قولك الابتداء خير من الانتهاء، ما يصير تقول من خير من إلى. فلهذا هو عبر بعلاقة الموازاة لا علاقة ترادف بحيث يصح الاستبدال. فالصيغة صيغة افعل أو صيغة لا تفعل، الكلام هو الكلام، هذه جملة تامة لها فعل وفاعل، صيغة افعل وصيغة لا تفعل. فللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، هذه الصيغة سواء صيغة افعل صلي صوم أقم الصلاة إلى آخره، اغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى آخره، أو صيغة لا تفعل لا تشرب الخمر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. للصيغة لكل من الصيغة افعل أو لا تفعل مدلول تصديقي جدي، الداعي الغرض مراد الجدي، هذا بحكم السياق لا بالوضع. بينا أنه إما استفادة الوجوب من صيغة افعل بالعقل على مسلك النائني ولكن لم يقبل السيد ذلك، أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة على التقريب المختار. فحينئذ تكشف من خلال السياق عن أمر في نفس المتكلم هو الذي دعاه لاستعمال هذه الصيغة، صيغة افعل أو لا تفعل، فلا يقع خلط بين شنو مدلول التصوري الوضعي أو حتى المراد الاستعمالي وبين شنو المراد الجدي، وهذا ما مر علينا في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب. أكو ثلاث عنايات، ثلاث أطروحات، ثلاث نظريات. استعمال المجازي يعني لم نحافظ على شنو مدلول التصوري الوضعي، قلنا الاستعمال مجازي سيد ما قبل هذا، أو شنو استعمال الكنائي زيد كثير الرماد، استعمال اللازم وإرادة الملزوم، الملزوم هو الجود والكرم. فنحافظ على كل من المدلول التصوري والتصديقي، لكن نقول بالاستعمال الكنائي استعمال اللي عبر هو النسبة الصدورية افعل، هني ماكو افعل بعد، هني يعيد الحج من قابل، يعيد الحج من قابل في رجل واقع زوجته وهو محرم قبل الوقوف بمزدلفة. قال يعيد حجه من قابل. هل الاستعمال مجازي؟ هل نشعر بالمجازية؟ لا. وحتى أيضا في موارد التهديد لما يقول له على ما في خيلك اركبها، هذه اركبها يفعل الأمر، هذه مثل يعني صلي صلاة الصبح ركعتين، تهديد الداعي، تهديد غرب عند المتكلم. لما القرآن يتحداهم يقول لهم فأتوا بسورة أو فأتوا بعشر سور، هذه مثل آتوا الزكاة أو ائتني بما، إذا أراد المولى من عبده إيجاد متعلق الأمر في الخارج جدا لا هزلان، تهديد. ولكن الصيغة موضوعة لمعنى واحد، مستعملة في معنى واحد، معكو دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، المراد الاستعمالي قصد المتكلم كذا، وأكو شنو دلالة تصديقية ثانية، لأن أحيانا عبر الثالثة مش أنه اشتباها، مقصود أنهم ثلاث دلالات، دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. كثيرا ما أعبر في الشرح والبيان أقول دلالة تصديقية شنو ثالثة، المراد منها شنو هي، هاي الثانية اللي هي المراد الجدي، الغرض الواقعي للمتكلم، ظهور حال المتكلم. فالصيغة شنو مولانا؟ موضوعة ومستعملة بالوجدان العرفي في معنى واحد دائما وأبدا في جميع الموارد، وإنما استفادة هذا أو ذاك بحسب دواعي الاستعمال ودواعي المتكلم. في موارد توهم رفع الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا كذلك. فإذا وقع تخلف فإنما هو بانخرام أصالة التطابق مولانا بين المدلول التصوري الاستعمالي وما بين شنو المراد الجدي والواقعي والقصد الجدي والمراد الجدي للمتكلم، بلا مجازية في الاستعمال، بلا مجازية. هاي النقطة ترى مهمة جدا، فليس الخلط كما هو واقع في كلمات القوم من أنه صيغة الأمر لها عدة معاني تارة تدل على الطلب والترج والآخرين، لا، الصيغة كما هي نهاية تحقيقات علماء الأصول وآخر الآراء الأصولية شنو موضوعة للنسبة الرسالية الدفعية في موارد الأمر، صيغة الأمر، الكلام في صيغة الأمر لا في لفظ الأمر، يعني مادة الأمر، لما يقول لأمرتهم بالسواك لولا أنا شقع، هذا هنا استعمال اللفظ المكون من مادة وهيئة، هنا كلامنا في صيغة الأمر، صيغة افعل أو صيغة النهي، صيغة لا تفعل. فصيغة افعل موضوعة للنسبة الإرسالية الدفعية بنحو المعنى الحرفي، استفادة الوجوب من أين؟ ما هي نقطة استفادة الوجوب؟ إما من العقل على مسلك النعيني أو من وين؟ الأطلاق مقدمات الحكمة على التقريب المختار لدى السيد الشهيد رحمه الله، نفس الكلام في صيغة لا تفعل، موضوعة للنسبة الزجرية، ماكو بعض طلب كف أو طلب ترك اللي قرأنا أمس عن كفاية الأصول، كلا الوجهين قال السيد الشهيد باطل، موضوعة للنسبة الزجرية أو الإمساكية إن شئت بنحو المعنى الحرفي. من أين نستفيد التحريم؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة، تقول لي هو يقول لا تفعل، لك إيه هو تكلم، أصال التطابق بين المراد بين المدلول التصوري الوضعي الاستعمالي وبين شنه المراد الجدي للمتكلم. لما يقول لي لا تفعل تماما الكلام والكلام، لما يقول لي افعل نستفيد الوجوب، لما يقول لي لا تفعل نستفيد التحريم. بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي للصيغة والمراد الاستعمالي وبين شنه المدلول الجدي، أن ما تكلم به، فلهذه تكون دلالة إثباتية، أيضا دلالة إطلاقية إثباتية، ما تكلم به فهو مراد له جدا. ونفس الكلام مولانا يأتي في الجمل الخبرية المستعملة في مقام النهي، أنه نفس العنايات الثلاث، إما نقول استعمال مجازي المنسوب المشهور، إما الاستعمال الكنائي الذي هو قريب من كلام صاحب الكفاية مع المحافظة على المدلول التصوري بلا مجازية في الاستعمال، يعيد الحج من قابل يعيد، هذا استعمال حقيقي لا مجازي، إنما الداعي مختلف، استعمل شنو لازم اللي عبرنا هناك النسبة الصدورية، صدور إعادة الصلاة، صدور إعادة الحج مقابل النسبة الإرسالية، وأراد الملزوم اللي هو علة كثرة الرماد الجود والكرم سخاء، يعني طلب من أصل الطلب، ثم هذا الطلب بالنسبة إلى صيغة الأمر قلنا طلب وجوبي بالعناية الثالثة، عفوا قلنا أنه أولا يدل على أصل الطلب، القرينة العامة أن الإمام في مقام البيان والتشريع لا نقل أخبار عامة وسوالف وقصص وحكايات، ثم النقطة الثانية المرحلة الثانية تدل على الطلب الوجوبي للاستحبابي باعتبار أن المخبر عنه نقيده بأنه ممن يطبق أعماله على الموازين الشرعية، فهني صدور إعادة الحج يحج من قابل مش يعني عادة مستحبة وإنما واجبة لأنه يطبق أعمال على أفضل الموازين. نفس الكلام، الكلام هو الكلام، إنما في صيغة الأمر نقول بعث وطلب، وفي صيغة النهي نقول شنه إمساك وزجر، فكلمتان مهمتان في مبحث الأوامر والنواهي وهما البعث والزجر بلا مجازية في الاستعمال. ثم أشار السيد رحمه الله إلى النواهي الإرشادية، طبعا لا ننسهم هذه النقطة ما تحتاج توضيحية ولا ثمرة لها إذا راجعت منتقى الأصول، مثلا أنه الطلب من العالي إلى الداني هل يشترط العلو والاستعلاء، بيناهن هذا في أول درس من فقه الأوامر، فالآخوند يشترط العلو للاستعلاء مثلا، بعكسه السيد محمد سعيد الحكيم استعلاء للعلو، سيد الإمام العلو والاستعلاء، وهذا هو الأقرب باعتبار أن احنا نتكلم أيضا في أوامر ونواهي شرعية صلى الله عليه في خطاب الشارع، وهو يا من هو في علوه دان وفي دنوه عال، يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا فيه، فهو حقيقة عال العزيز الجبار المتكبر، علو واستعلاء حقيقة فلا ثمرة من هذا البحث زائد. بعدين يجي الأوامر الإرشادية، النواهي الإرشادية، النقطة المهمة هنا اللي أنا أحب أأكد عليها أكثر من مرة ومرة، لأن الدرس حرف والتكرار ألف، أن الأوامر الإرشادية وفي مقابلها من النواهي الإرشادية الأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه، لا تعمل بالقياس، إشارة لعدم حجية، لا تعمل بخبر المعتبر أعرض عنه الأصحاب، لا تدخن، هذه مسائل عرفية، هذه في أمور شرعية تشريعية قانونية، خطابات شرعية، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، إشارة إلى المانعية. قلت الأوامر الإرشادية، الأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه. ما معنى تابع للمرشد إليه؟ حينما تكون الشبهة حكمية بدوية تحريمية، فهنا العقل ألا يستقل بمنجزية الاحتمال قبل الفحص والياس؟ فهني المرشد إليه شنو؟ وجوبا يكون احتياط، لأنه قبل الفحص والياس، شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي أيضا تابع للمرشد إليه، يعني شنو؟ وجوب الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي على التفصيل، خصوصا إذا شبهة محصورة على المشهور، ما علم الآخرون أنه فعليا من جمع الجهات وكذا. فالأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه وجوبا أو فبعد الفحص والياس. علماء الأصول يقولون الأقوى حلية شرب التتن، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب، حسن الاحتياط عقلا وشرعا. فهني العقل يقول بحسن الاحتياط، هل يقول بلزوم بوجوب؟ لا. فالأمر الإرشادي، إذن هذه الأوامر، أوامر الاحتياط، قف عند الشبهة، أخوك دينك، حلال بين، حرام بين، شبهات، من جي نقول والله هني احتياط وجوبي وهني احتياط استحبابي، وإنما نقول أنه شنو؟ بالأمر الجامع. هذا الأمر اللي قرأت لكم من الكفاية أن إيجاب الاحتياط، ما يقول مع أن هناك قرائن دالة على أنه للإرشاد، ليست أوامر مولوية كما يقول جمهور علمائنا الأخباريين، أنه شنو؟ قف عند الشبهة وأخوك دينك فاحتر. إذن بيت القصيد في حل حالة هذه المشكلة والمعضلة أن نقول بأن الأوامر أوامر إرشادية، لا أوامر مولوية مثل صلي وصوم، ويقول لك هذا الاحتياط وجوب شرعي مولوي، أنت تقول قبح العقاب بلا بيان عقلا وبحديث الراف أيضا، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى رفنا، يقول لك ها هذه أوامر الاحتياط أوامر مولوية لا إرشادية. ونص عام، هل يشترط أن يكون الدليل الشرعي نص بخصوصه؟ ألا يكفي العموم؟ يكفي له ما يكفي في الاستنباط الإطلاق، والعموم يكفي له؟ لا. فأنت ورد عندك قف عند الشبهة، شرب التتن مشتبه حكم أم لا؟ إذن قف، إذن أخوك دينك فاحتر، إحنا نقول لهم لا، هذه الأوامر إرشادية، هذا خلاصة ما في الرسائل، أوامر إرشادية، الأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه. لما كنا نناقش النائين تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، ولا تقف ما ليس لك به علم، السيد الشهيد قال له هذا النهي نهي إرشادي وليس نهيا مولويا، لو كان نهيا مولويا لتم مدعى المحقق النائين روح راجع. أما إذا قلنا لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف النهي عن العمل بالظن إرشاد إلى أنه شنه، لو عملت بالقياس أو الظن غير المعتبر، قاعدة عامة، الظن غير المعتبر بحكم الشك، والظن المعتبر ملحق بالقصد، يولا مهاجر الشك علم الشيخ الأنصاري، كل ظن معتبر لم يقم دليل على حجيته فهو ملحق بالشك، إذن مرجعك الأصول العملية حسب الموارد، وكل ظن معتبر قام دليل قطعي على اعتباره وحجيته خبر الثقة فلو خالفت مؤدى الأمارة منجز عليك التكليف، مستحق للعقوبة صح لو لا؟ مستحق مدان. قلنا هذه أوامر الاحتياط إرشادية. وقلنا عن المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول أيضا شنو؟ بأن أوامر الطرق، طرق يعني الأمارات، لو قلنا أحكام الظاهرية بعد أوامر الطرق، كلها هذه قلنا أحكام طريقية ولا أحكام نفسية حقيقية؟ تتذكروا هذا المطلب؟ قلنا هي أوامر شنو؟ هي أحكام طريقية وليست أحكام نفسية حقيقية. قال وذلك لما عرفت من أن إيجاب الاحتياط يكون طريقيا، يعني العقوبة على مخالفة الاحتياط أو على مخالفة الواقع عند المصادفة الواقع، وهو أقل مما يصح أن يحتج به أو يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية. مش قلنا وظيفتها فقط التنجيز والتعذير؟ وظيفة الأحكام الظاهرة شنو؟ تنجيز وتعذير، منجزية معذرية بلا إنشاء حكم مماثل. بعد هذا كله اللي أنا قاعد أكرر، واحد يقول لي كررت مرتين وثلاث من الأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه، وأن هذه الأوامر قف عند الشبهة أخوك دينك أوامر إرشادية لا مولوية، وقع الكلام أيهما أقوى سندا ودلالة، أوامر الاحتياط والتوقف أو أوامر شنو البراءة بين علماء الأصول وعلماء الأخباريين مجتهدين ومحدثين؟ فبعض العلماء ادعى كالمحقق القمي، قال بأنه أخبار الاحتياط وحديث التثليث والتوقف هذه مولانا معارضة بأخبار البراءة، حديث الراف والسعة والحجب إلى آخره، وهي أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنة والعقل. هذا مدعى المحقق القمي صاحب القوانين. الشيخ الأنصاري في الرسائل في أدلة الاحتياط شبهة التحريمية يقول له وأما قوة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم، فلم يعلم هذا المدعى. زين، هذه واحدة. ثانيا، كيف عالج الشيخ الأنصاري هذه المعضلة؟ كما كررت وأكدت بأن الأوامر الأمر بالوقوف عند الشبهة مولوي أم إرشادي؟ أمر إرشادي تابع للمرشد إليه، قبل الفحص والياس احتياط، شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي احتياط، بعد الفحص والياس شنو؟ احتياط حسن وليس بواجب. بعد هذا كله هو نفس الشيخ الأنصاري رحمه الله الذي علمنا كيفية العلاج، زين، نسي ما كان قد بينه رضوان الله عليه. ايش قال في الشبهة التحريمية الموضوعية؟ إلا أن الإنصاف أن دلالة أدلة البراءة على الإباحة الشرعية والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب. توا من شوية قبل كم صفحة يرد على المحقق القمي إنه يقول شنو؟ إن أدلة البراءة أقوى سندا وأظهر دلالة، رد عليه بقوله رحمه الله: وأما قوة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم. صحيح، بعد صفحات وكرفر وقع فيما فر فيه منه. فقال رحمه الله نفس كلام المحقق القمي: كيف يتخلص من مشكلة هذه الأخبار، قف عند الشبهة وأخوك دينك فاحتط إلى آخره. قال: إلا أن الإنصاف أن دلالتها هذه الأخبار، ما يقول هو قوة الدلالة غير معلومة في أخبار البراءة. الآن رد عود يقول إن إلا أن الإنصاف أن دلالتها على الإباحة الشرعية والبراءة الشرعية والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب. هذا تمعل منه بأن ذي أوامر إرشادية، والأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه وجوبا أو استحبابا. فمن هنا أنا حبيت ألفت نظرك إلى هذه النقطة. فكأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله نسي ما رد به كلام المحقق القمي. وين حل المشكلة؟ هو هذا، أنه هذه أوامر إرشادية، أيضا نواهي: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هل هذه معصية حقيقية؟ أولا لا تكليف في الجنة، ثم هذا نهي إرشادي وليس معصية حقيقية يستحق المكلف العقوبة على مخالفتها. هذا مثل قول الطبيب أو أمر الطبيب أو نواهيه لما يقول له المريض لا تدخن، هل هذا نهي تكليفي تحريمي أم نهي شنو؟ فهذا تراجع في رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري، أكد عليها مرة بعد أخرى. مش أن الإنصاف أن دلالة أخبار البراءة أظهر وأقوى شنو من دلالة أخبار الاحتياط، وإنما الجواب الصحيح والتحقيق هو شنه؟ أن ما ورد من أوامر حديث التثليث الذي هو عمدة أدلة علماء الأخباريين وأخبار التوقف لآخره، هذه أوامر إرشادية وليست بأوامر مولوية. المقدار كافي. يجي الكلام مولانا بعد ذلك، ماكو مطلب، أنه صيغة افعل ولا تفعل هل لها دلالة على المرة والتكرار، وهل لها دلالة شنه على الفور والتراخي؟ محقق الخراساني في المبحث الثامن من المقصد الأول في الأوامر، المبحث الثامن، قال: الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لصيغة الأمر على أحدهما، فلا مرة ولا تكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها. قبل ما ندخل بالتفاصيل نقول كلمة نافعة عن المحقق النائي رحمه الله في فوائد الأصول تقرات الكاظمي، قال بما مضمونه: لا طائلة تحت هذا المبحث، المرة والتكرار ما لديك الثمرة، لا طائلة تحته. نعم قد تظهر الثمرة في مبحث في ذيل هذا البحث، وهو تبديل الامتثال بالامتثال، لا في أصل مبحث المرة والتكرار. زين، والمطلب واضح، أنه ما الدليل على أنه لا دلالة على المرة والتكرار ولا على الفور والتراخي؟ أنه الصيغة معنى حرفي، صح لو لا؟ والمادة شنه؟ يعني الهيئة مقابل المادة. بالنسبة إلى الفعل المطلوب هو تحقق أصل الطبيعة بلا دلالة على مرة أو تكرار. تقول لي إذا امتثل مرة واحدة، نقول الاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها بالمرة الأولى بالطبيعة، يعني اتيان الطبيعة متعلق الأمر في الخارج. ما يقوله في الفلسفة والمنطق الكل الطبيعي يوجد بوجود فرده، هذا هو كما لا يخفى. الكلام هو الكلام والمناط واحد بالنسبة، لا دلالة للصيغة لا على المرة والتكرار ولا على الفور والتراخي. وإن قال الشيخ الطوسي بالدلالة في الأمر على شنو الفورية تبعا له جماعة أيضا من علماء السنة الحنفية والحنابلة والسكاكي، واستدلوا بالآية استبقوا الخيرات سموها آية الاستباق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم آية المسارعة، علما أن الشيخ رحمه الله ناقش في دلالة هذه الآيات على الفورية، ولكنه من القائلين بدلالة الصيغة على الفورية لا على التراخي. والتحقيق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي، لأن الصيغة موضوعة لطلب إيجاد الطبيعة على عبارة المحقق الخراساني، وليست لها دلالة لا على الفور ولا التراخي ولا على المرة ولا على التكرار. سيد اختصر المطلب، فلهذا احنا بس نقرأ حتى نختم مبحث الأوامر والنواهي. قال رحمه الله: ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي. هذا في المبحث 8 و9 من كفاية الأصول، مبحثين. ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، يعني صيغة الأمر، أي أنه صيغة افعل، لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه في الخارج، متعلق الأمر مأمور به المكلف به، لما يقول له مثلا شنو أكرم وصلي وصوم، صلي مثلا صلاة الظهر، لا يستفاد منه من الصيغة لزوم الصيغة اللي هي بعد فعل فاعل صلي صلاة الظهر، لا يستفاد من ذلك لزوم الإسراع والفورية بالإتيان بمتعلقه متعلق الأمر في الخارج، ولا يستفاد أيضا لزوم التباطؤ يعني التراخي. هذا المبحث 9 من كفاية الأصول. لماذا؟ جواب: لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه في الخارج، والكل الطبيعي يوجد بوجود فرد، ومتعلقه هو مدلول المادة. الآن الإكرام في قولك أكرم، الصلاة في قولك صلي، مادة الأمر، ومتعلقه متعلق الأمر يعني الضمير إلى الأمر، متعلق صيغة الأمر، هو مدلول المادة، ومدلول المادة هو طبيعي الفعل. ما هي يعني كل الطبيعي؟ طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني يعني الفوري والفرد المتباطئ فيه يعني التراخي. يقولوا بأن صاحب المعالم من أفضل من طرح هذا المبحث، إيه إذا تحب تراجع هذا المبحث 9 من كفاية الأصول. لا دلالة للصيغة الأمر لا على الفور ولا على التراخي. نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى صيغة النهي أيضا، الكلام هو الكلام. بعبارة أخرى عرفية يعني طريقتنا، أنه لا دلالة للصيغة على تقييد الطبيعة الماهية بأحدهما لا الفور ولا التراخي. وبعبارة أخرى أن الصيغة شنو يعني ما عندها ديك الشطارة اللي تورينا حينما يقول صلي صلاة الظهر، ما بها ديك الشطارة أنه فور أو تراخي. هذا هو ليش قال: لأن متعلق الأمر هو مدلول المادة، مدلول المادة هو طبيعي الفعل. صيغة شنو؟ نسبة الإرسالية بنحو المعنى الحرفي. هذا بالنسبة إلى مبحث الفور والتراخي. الآن مبحث جديد وهو لا مرة ولا تكرار، مبحث الثامن من كفاية الأصول. كما أن الأمر، يعني صيغة الأمر، لهذه عبر في الكفاية الحق أنه لا دلالة للصيغة، يعني صيغة الأمر الحق أن صيغة الأمر في المبحث الثامن مطلقا لا دلالة لها لا على المرة ولا على التكرار. إذن كلام في صيغة الأمر، والكلام هو الكلام في صيغة النهي، وبضدها تتبين الأشياء. كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، قلت أن إني قال هذا البحث لا طائل تحته كما في تقرات بحثه، ما طرح أصلا، يعني مر عليه كأنه ما موجود أصلا، لا دول تمرة لمبحث الفورية والتراخي ولا لمبحث المرة والتكرار. كما أن الأمر لا يدل على المرة له الدفعة ولا على التكرار الدفعات، أي أنه لا يستفاد منه من صيغة الأمر لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة. لما يقول المولى صلي صلاة الظهر مثلا، وإنما شنه تلزم به الطبيعة، طبيعة مو نيتشر، الطبيعة عالم الطبيعة اللي عبر عنا كل الطبيعي الذي يوجد بوجود ولو فرد واحد. والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي. شلون إطلاق بدلي؟ يمر علينا إن شاء الله مبحث الإطلاق. إطلاق البدلي حينما يقول لك مثلا راجع طبيبا، تكتفي بطبيب واحد صح لو لا؟ قلد مجتهدا. ولهذا يجيبوا دي المسألة هم، هل يجوز العدول من الحي المساوي إلى الحي المساوي؟ على المشهور لا يجوز. نحن قلنا بأنه مقتضى الاستصحاب جواز العدول من الحي المساوي إلى الحي المساوي أم لا؟ الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات، مقدم على الاحتياط ومقدم على سائر الأصول. فمقتضى الصناعة الأصولية العلمية جواز العدول من الحي المساوي إلى المساوي. وراجع شرح تحرير الوسيلة دعاية الله الشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله في هذا المبحث، شرح تحرير الوسيلة مسألة هل يجوز العدول من الحي المساوي إلى الحي المساوي، هم رأي الشيخ بهجت وجماعة، وإن كان قول الأكثر أنه لا يجوز فتوى أو احتياط وجوبي. فلما يقول راجع طبيبا تكتفي بواحد. وكذا حينما يقال في مكاتبة إسحاق بن يعقوب التي قال الشهيد الصد بأنه نطمئن بصدورها عن الإمام عليه السلام، واستدلوا بها في بحث ولاة الفقيه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، يكفي الرجوع إلى فقيه واحد جامع الشرائط. قال بعد إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، له قرينة عامة، يثبت إطلاقها البدلي فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها، أي للطبيعة، سواء كان في ضمن فرد أو أكثر. فلو قال الآمر تصدق ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، راجع طبيبا تصدق صلي صلاة الظهر، حينئذ فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال، يعني خلاص بعد يسقط التكليف بإعطاء فقير واحد درهما، كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا، هذا تحت عنوان تنبيه في الكفاية في المبحث الثامن، طرح تحت عنوان تنبيه، هذا اللي عبر عنه دفعة ودفعات، ونقاش معركة ويا صاحب الفصول على عادته الأخوند الخراساني أن إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا يعني طولا لا عرضا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة. ليش؟ لأنه إذا تصدق مرة ثانية في زمان آخر بقصد امتثال نفس الأمر الأول، الأمر الأول خلاص سقط بمجرد الامتثال الأول، فلم يعد هناك أمران. هذا عبر عنه تحت عنوان تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال وأنه لا مجال للإتيان به ثانيا إلى آخر كلامه. فإذن هذا خلاصة الكلام مولانا في مبحث الأوامر والنواهي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.